بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإشكال الثاني، ما فيه أيضا يعني في المباني، لا مباني العروة، من أنها غير مختصة بالوجه واليدين، فتشمل الشعر أيضا. الرواية: وهو مقطوع البطلان. انتهى. وفيه نظار، إذ الإطلاق قابل للتقييد بالأدلة الخارجية، مع أنه لا إطلاق له، لأنه حكاية فعل خارجية، يعني جوابية. واضح الإشكال؟ إيه، الرواية مطلقة: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. الإمام قال له ما يخالف، هذا ما يخالف، يشمل النظر إلى شعرها أيضا، إلى كل بدنها أيضا، وهو مقطوع البطلان. الجواب: لو فرضنا له إطلاق فمقيد بالأدلة الخارجية، مع أنه لا إطلاق له، لأنه دا يحكي فعله الخارجي، حكاية الفعل الخارجي لا إطلاق له. يجي الكلام أنه التعليل عام أو لا في البحث القادم، يعني بعد شوي يجي، يجي أن هذا مو تعليل وأن هذا تقييد لا تعليل، بعد شوي يجي. أكو إشكال؟ مش التركيب بكون بين السؤال وجواب الإمام بخ إطلاق زش دربيات جواب جواب دومة هنا. بالي. حكاية فعل خارجي، يعني جواب الإمام جري مشي. لا بأس بالنظر إلى المرأة الأجنبية جميلة. شو السؤال؟ شيء مي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. الإمام بفرمان لا بأس. لا بأس ماذا؟ يعني بما قلته. لا بأس بالنظر إلى. لا بما قلته. أنا عندما أسأل عن شيء معين الإمام يجيب سؤالي، يعني لا بأس بما قلت. ما قلت شيء سدتك على مس مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. إيه؟ النظر ما إلى إطلاق. لا بأس بالمبتلى كمعنى نظر. إيه؟ لا بأس بالنظر. لا، النظر في السؤال ما إلى إطلاق، لأنه قد يكون ابتلاء بالنظر إلى وجه المرأة، فالإمام ففي السؤال النظر ما إلى إطلاق. ماذا يقول؟ أنا مبتلى بالنظر إلى كل المرأة. هو فد شيء كان مبتلى به يشرح ابتلاءه للإمام صلوات الله عليه، فالإمام يقول ما قلته من النظر لا إشكال فيه. خارجی، پس شامل وجه و فإذا شنو كان ينظر؟ النظر إلى المرأة. هاي مو نظر إلى المرأة، نظر إلى هيكل المرأة. ليش؟ نظر إليها. الهيكل من وراء الثياب نظر إلى الثياب. ها؟ ما يخالف، كان كان كان يشوف عيونها، ما يخالف، فيثبت المطلوب في الجملة. ليش؟ هذا جزء الوجه في مقابل النفي الكلي الذي يقول بحرمة النظر إلى كل الوجه وإلى كل الكفين. بالنتيجة فد منطقة من بدنها كان ينظر إليها، ولعله العين مثلا. لا. بل نظر إليه، إذا نظر إلى مرأة من وراء الثياب لم ينظر إليها، نظر إلى ثيابها. بل هذا كلام أنه منين جميلة إذا من وراء الثياب. لا، المرأة الجميلة. لا، إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة ظاهرة أنه يشوف مقدار من وجهها. مو معلوم. إذا رحت لخطبة امرأة شفت هيكلها من وراء الحجاب تتمكن تقول امرأة جميلة؟ ما يقال جميلة، لعلها تكون قبيحة جدا، رشيقة. لا لا لا، ما يقال المرأة الجميلة. ثبت المطلوب، فالإمام قال له لا بأس. الكفين ما يخالف، فيثبت المطلوب في الجملة. الإشكال الثالث ما فيه أيضا، يعني في دورة التنقيح، من أنه يؤيد ما ذكرناه من حملها على عدم التعمد والقصد، لأن التنقيح وصاحب الجواهر والمهذب يقولون المراد بالرواية النظر الاتفاقي، يعني رفع عينه فجأة وقع عينه على مرأة جميلة، هذا معنى الرواية. أن من البعيد جدا أن يفعل علي بن سويد على جلالة قدره وعظم شأنه ذلك قاصدا متلذذا، ثم ينقله بكل صراحة للإمام عليه السلام. انتهى. وفيه نظر، توضيحه أن الابتلاء، لأن قال إني مبتلى، تارة يكون ابتلاء نفسانيا، من جهة غلبة النفس الأمارة، وقاهرية القوة الشهوية، فيجد نفسه مبتلى بالبخوع للميولات النفسانية، وأخرى يكون ابتلاء عمليا. أي من جهة اقتضاء شغله لذلك. مثلا هسه خلينا نكمل. كما أن الإعجاب قد يكون إعجابا كما أن الإعجاب قد يكون إعجابا شهويا وقد يكون إعجابا غير شهوي. اللي مضى توضيحه. وقد أشار إلى ذلك مستند العروة جزء 12 صفحة 79. ولعل الابتلاء العملي والإعجاب غير الشهوي لا ينافي جلالة القدر وعظم الشأن. لا يعني فد مرة واحد يكون ابتلاء نفساني بالنتيجة نفسه الأمارة تأمره فيخرج إلى الشارع ويتطلع إلى النساء الجميلات، هذا ينافي عظم الشأن. قد يكون واحد طبيب مبتلى بالنظر وينظر إليهن بنظرة شهوية، هذا قد ينافي جلالة الشأن. أما إذا كان الابتلاء عملي والنظر لم يكن نظرا شهويا، إعجاب غير شهوي على ما شرح في الليلة الماضية، فلعل هذا لا ينافي جلالة الشأن. لا علي بن سويد أكو بعض الروايات التي تدل على جلالته. لا أكو بالرواية أنه إن له من آل محمد صلى الله عليه وآله منزلة خاصة، هالشكل تعبيرات أكو عنه. لا عقائدش در ولايات قوي بود، در برائت قوي بود، ولايات دليل بر جلالتش باشه که با امام تسلیم امام ریاکار نبوده در مقابل امام میموده حرفش میزده به امام یه آدم های روکن مبتلام بوده بیچاره میموده اصلا باده تعین تکلیف کنن امام برای نه این که حقه باز بوده. ولكن اول هم منافی با جلالت نیست، یعنی اگر انا از یه مرزه تقلیدی تیاد این سوال بکنه اینا تازه مرزه تقلید خوشش مده از اون چه صفحه های بله بله. اما لا یقال له ان له من آل محمد منزلتا خاصه، چه تسلیم امام نداره با امام به قول عوام. هسه هاي مرحلة أخرى، إحنا نقول أنه إذا كان الابتلاء عملي والنظر غير شهوي هذا مو معلوم ينافي بخدا داره با عامة داشته باشه همين طور با عامة چه قايم نمیخونه ازش خدا که داره اونه میبینه. إيه بس لا يقال ان قايم میکنه جلالت شأن دارن. لا الذي لا يعمل هذا له جلالة الشأن وعظم القهر. من مبتلا ميان با امام ميگه الروايات ثم که به امام گفت زیر بار نفس اماره میرفت، یعنی اگر باید نمیرفت الحمدلله نفس اماره اول کلام. اگر زیر بار نفس اماره به امام گفته مثل اینکه آدم به خدا گناهانش رو میگه، اعتراف به گناه میکنه، چرا عدالت ثابت میشه؟ خو انتو مرحلة اعلى تقولون، احنا نقول لعله علي بن السويد كان طبيب، خو عندما يعالج المرأة قهران عندما يشوف مرأة جميلة يعجب كالاعجاب بالورود لا اعجابا شهويا، هذا مو معلوم انه ينافي جلالة القهر، يعني هذا خو مو حجر، يعني إذا كان حجار خو قيمة ما كان عنده، أهمية البشر أنه عنده غرائز ولكن يتحكم في هذه الغرائز. فد واحد قال لحجا حسين القمي رحمه الله على ما ببالي هكذا ينقل أنه أنا ما يعجبني سماع الغناء، فحجا حسين كان قايل مضمون القضية أنه هذا إما يكذب وإما بخلل، يعني ما يمكن واحد يشوف المرأة الجميلة عادة ولا يعجب على الأقل بالإعجاب غير الشهوي. شهد ملكة شدو قبح إيه غير طبيعي هذا، هذا هذا طبيعة ثانية على كل جواب امام من بازم دلالت بر جلالتش میکنه. لا بعث اذا حرق الله من نیت کسر، یعنی چون نیت تو صدقه طور نیست، نه اذا تقییده، نه الاشکال الرابع هاي الروايات حول جلالته الكشي ناقلها وأبو علي الحائري في كتاب منتهى المقال ذاكر الروايات وموثق الروايات. لا لا، فيقول مراد النظر الاتفاقي، لا النظر لا لا لا لا مبتلى دائما، مو يعني مرة ومرتين. الإشكال الرابع والأخير، إن ظاهر الرواية، دققوا في هذا الإشكال لأن إذا ثبت هذا الإشكال الاستدلال بالرواية ينتفي. إن ظاهر الرواية السؤال عن صورة الاضطرار إلى النظر كاقتضاء شغله لذلك، كما في الطبيب ونحوه، وليس الكلام في الاضطرار، ولا إطلاق لكلمة مبتلى. واحد يقول مبتلى الإطلاق يشمل جميع الأنواع ابتلاء، الابتلاء الاضطراري وغير الاضطراري، لأنه حكاية فعل خارجي. وليس الكلام في الاضطرار ولا إطلاق. احنا كلامنا بحثنا مو في الاضطرار. ولا إطلاق لكلمة مبتلى لأنه حكاية فعل خارجي. قال النراقي في المستناد رحمه الله مجلد 16 صفحة 50، الظاهر من الابتلاء الاضطرار إليه، وعدم امكان التحرز. انتهى. وقال في المستمسك المجلد الخامس صفحة 246 إن ظاهر التعبير بالابتلاء هو الاضطرار، وكأن الوجه في السؤال ما يدخله بعد النظر المعبر عنه بقوله فيعجبني. انتهى. ولو فرض عدم الظهور فلا أقل من تطرق الاحتمال، وهو مسقط للاستدلال. لا يقال لا اضطرار إلى النظر لإمكان تبديل العمل، وأدلة الاضطرار لا تشمل الاضطرار الذي يكون بالاختيار، وذلك بكون مقدماته اختيارية ولم يستفصل في الجواب، عن إمكان التغيير وعدمه. فإنه يقال المراد بالإضطرار في أدلته، يعني في أدلة الإضطرار، الإضطرار العرفي للعقلي، كما أشار إليه الوالد رحمه الله في الفقه جزء 62 صفحة 227 إذ الألفاظ تحمل على المعاني العرفية، إلا مع قيام الدليل على الخلاف، وتبديل العمل أمر متعسر عادة، فيكون المكلف مضطرا للاستمرار فيه عرفان. مع إمكان أن يقال إن حكم الإضطرار يتعلق يتعدى إلى الطرف الآخر. الذي يتقوم به رفع الاضطرار. وحيث أن الناس مضطرون إلى مراجعة أرباب الصنائع والمهن، يعني ولو كثير منهم، يعني ولو في الجملة، يتعدى حكم الجواز إليهم، وإن لم يكونوا بأنفسهم مضطرين إلى العمل. إذ لا يمكن للشارع أن يجوز الفعل للمضطر ويحرمه على الطرف الآخر. الآن خلينا نكمل بعدين تفضلوا بإشكالاتكم. هذا مضافا إلى إمكان اضطرار الراوي إلى عمله عقلا وعدم إمكان تبديله إياه. وحيث أن الرواية تتضمن حكاية قضية خارجية لا يكون لها إطلاقان، فتأمل. لا يقال إن قوله عليه السلام إذا عرف علة وهي تعمم، فإنه يقال إنه يحتمل كونه قيدا لا علتان، فتأمل. الآن إذا أكو إشكال تفضلوا. ليش؟ پس اگر کسی اومد پیشش کارش دائره بر اینه که نگاه کنه، مثلا طبیب، پس یجوز له. اما اون مضطر هست به رجوع عین، اون مضطر نیست که موجود در بیرون بیاد پیشش. لا افرض اذا امراه مضطره ان تراجع الطبيب وتكشف له عن شعرها، اضطرار لابتلائها بمرض يحتاج. المولى ما يتمكن يقول للمرأة أبحت لك الكشف ويقول للطبيب حرمت عليك النظر، ما دام المجتمع ككل مضطر إلى الرجوع إلى أرباب الحرف والصنايع. يعني المجتمع يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى صايغ، يحتاج إلى مثلا كذا، فهذه أصلا قد تكون واجبات كفائية القيام بهذه الأمور. جواب ما معلوم میشه که اصلا اضطراب نبوده. بلی مستر بوده که جای سوال نبوده امام گفتن لا بس لا قال انی مضطر نه اگر مستر بود حضرت جواب دادن خب لا بس بله قالو لا بس نه دیگه تقییدش نمی کردن به اذا عرف الله منه بلی لان المضطر نوعیا ينظر مثلا انی مضطرم به اکل میته قال لا بس اذا عرف الله من يتكسر لا لان اكل الميت مو نوعيا لكن النظر الى المرأة المراجعة للطبيب نظر الطبيب نوعيا ليش شوفوا الان فالطبيب يجي يقول لكم انا مضطر للنظر للاجنبيات تقولوا له ما يخالف ولكن نظرك لا يكون بشهوة بلي ما إلى حق اي بس مو مضطر للنظر الشهوي لا يتمكن يتحكم اگر مضطر كشهوي غير شهوي لا مضطر للنظر مضطر للنظر مو مضطر للنظر الشهوي شوفوا اني مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة مو مبتلى بالنظر الشهوي النظر فيعجبني النظر إليها فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق قيد داي بين الإمام صلوات الله عليه ثانيا إنك مستر بودن مردم به شغلشون اما در روایت کسی دیگه مستر نیست به اینکه هر کسی که بیاد تو این شغل یعجبه این علی ابن سوید غیر از اینکه مستر به شغلشه اما اگر یکی دیگه بیاد جایی بشینه اونم یا عجبه بله به مقتضى الطبيعة البشرية الا اذا يكون بی خلال لا الا اذا يكون بی خلال نه نمیگه که غیر اختیاری نیست اعجابش اختیاریه فی عجبه نیست شوفوا الاطباء المجتمع يحتاج الى اطباء الاطباء هم ينظرون الى النساء الاجنبيات خو عندما ينظر اذا نظر الى امرأة مستر لك نقاه بكونه وخششم بيوم بلي طبيعي هذا هاي طبيعة البشرية مثل انتو عندما تنظرون الى اجابة غير شهوي بلي اجاب شهوي باشي الامام دا يقيد يقول لا بشرط ان لا يكون اعجاب شهوية دا يقيد حتى اذا الطبيب الان يجي يسألني احنا نقيده نقول له ما يخالف باوع ولكن لا تنظر بشهوة ودار زين ان تقييد اصل تعليله اگر شما بخواهم بگیم که احتمال تقلید هست در هر تعلیل ما الى ظهور اذا عرف ما الى ظهور بالتعلیل اذا لان ظهور بالتعلیل اله شما گفتن لاحتمال اذا يحتمل كونه قیدا اذا يحتمل كونه قیدا و يحتمل كونه علتا اذا قلنا الى ظهور في القیدیه كما يتفضل الشيخ فالقضية واضحة إذا احتمل سقط الاستدلال لأن الاستدلال للتعميم مبني على أن إذا للعلية مو معلوم أنها علية يعني الطبيب مو مضطر المرأة مضطرة مو هالشكل إلى المراجعة للطبيب الطبيب مو مضطر أن يعالجها ها ما نحن فيه الجواب الأول أنه علي بن سويد إذا فرضنا أنه له عملون مو الإشكال كان خلي يغير عمله فما إلى اضطرار هذا اللي ينظر للمرأة علي بن سويد خب يتمكن أن يغير شغله فلا ينظر للمرأة يروح يتحول إلى خباز مثلا الجواب الأول أنه مو كل واحد يتمكن يغير شغله عادة أرباب الحرف مضطرين إلى شغلهم تغيير الشغل خب مو قضية مشكلة فاضطرار عرفي أكو اضطرار عرفي ثانيا نفرض علي بن سويد مو مضطر مو هالشكل المجتمع مضطر المجتمع مضطر أن يراجع الطبيب وإن لم يكن الطبيب مضطرا هذا يكون خروج عن جعفر بن قاسم يقول أنا مضطر شنو خروج عن لا هذا مضطر للنظر الإشكال يقول خليه يغير الشغل نقول المجتمع مضطر إليه باید با این امتلاعی که بوده بین مردم و این استرالی که شما تفسیر این طوری میکنید فقط طول طرق یه علی ابن سوید بیاد این سوال از امام بکنه با این که مردم خباز میرفتن بزاز میرفتن طبیب میرفتن هیچ کی نمیده این سوال بکنه لیش با این که بگنه همه لیش ليش عندنا روايات أخرى؟ مثل رواية علي بن أبي حمزة. مثل هذا علي بن أبي حمزة: المرأة يصيبها كسر فتضطأ في موضع لا يصلح النظر إليه فتراجع الطبيب. بل يعجبه؟ لا ما ذكر يعجبه. بعدم مستر اعجاب این علی بن سعید فقط طول تاریخ سوال کرده اگر مورد ابتلا بود و مستر اضطرار بود در مجتمع باید خیلی سوال میشد فالمجتمع يجوز له ان يرجع الى هذا فهذا يجوز له ان ينظر مجتمع يجوز له ان يرجع فليستر وجهه وليرجع ما يقدر لأن يريد يعالج يريد يعالج يعالج أسنانها لا لا هذا لا إحنا نحمل أن علي بن سويد كان صائغا هذا محتمل لولا ما يتمكن لازم تخلي على إيدها نفرض أنه طبيب كان أفرض أنه طبيب كان بله قل لعله كان طبيبا لعله كان طبيبا هذا الاحتمال وارد لو مو وارد احتمال وارد مش الاعجاب بمقتضى الطبيعة خوب. إيه هذا حكاية فعل خارجي مو معلوم أن ابتلاء شنو كان شنو وجه ابتلاء بلي شنو شما برديدش بعمل زرگدش كرديد بعشان طبيبش كرديد تو اشكال وارد كرديد آقا من بيا شما ميگم من مبتلا هستم به نظر عملي هم ندارم صبح باقي شما ميرم خيضيه و برميگردم زلار تو خيابون نگاه ميکنم بلي به عمل ما ربط ندارم خوب بابا اني مبتلا به نظر الى النساء فيعجبني إيه؟ شما بيجيت شما طبيب هسي اذا زنه مضطره بيت بيشت اذا انظر اليه اذا انا مضطره نگاه بكوني اذا انا مضطره اعجاب بشت خاص حلال لا احنا مو بمعنى مضطر هذا منو قال مبتلى يعني احنا الان نعود الى اصل الاشكال الرابع من البدايه علي بن سويد يقول أنا مبتلى شنو نوعية الابتلاء ما ندري فالرواية لا أطلاق لها مو بمعنى الاضطرار يعني لا انسقط الاستدلال بالرواية لأنها وردت في لعله علي بن سويد كان مضطر ليش إذا طبيب إذا دكتور الآن إجا عندكم أنتم تعرفون أن هذا دكتور اصبروا اذا دكتور اجى عندكم قال لكم انا مبتلى بالنظر الاجنبيات شنو تقولوا له تقول له ما يخالف فما الى اطلاق فلعل علي بن سويد كان طبيبا لعله كان جراحا فعندما قال للامام انا مبتلى الامام دا يجاوب على سؤاله الامام ما دا يقول المبتلى بالنظر الى النساء يحق له النظر حتى تقولون هذا الى اطلاق والى عموم ليش هواي فرق اكو والا تمام روايات انا ميجين قضية في واقع بلي اذا بي سؤال نعم هالشكل انا مبتلى كيف فرمودك معنى انا مضطرون بلي انا مبتلى في اللغة العربية وفي العرب مو معنى انا مضطر وشنو معناته انا مبتلى يعني دارمان بيش من الدرد دارم ليش مبتلى لانه طبيبه لان يعرفه مثل دكتور صادق إذا أجي عندكم قال أنا مبتلى بالنظر للأجنبيات لأنه أنا طبيب شنو تقولوا له تقول له ما يخالف سؤال إطلاق السؤال ما إلى إطلاق والجواب جواب هذا السؤال ما ميتونين بيجين هر كسي كمبتلى بود ميشن لا من اتمكن من اتمكن لأن الإمام جعل هذا الحكم على موضوع مبتلى على موضوع خاص مو موضوع عام جاء في قالب الفاظ والى ظهور لا كل سؤال اي روايه في سؤال لازم نطرح الروايه اذا من هذا القبيل بلي ليش نقول من كان مثله من كان في شرائطه هو چه فرقی داره که امام اصلا اول بگن المبتلا حکم هم کرد یا یکی که بیاد بگه انا مبتلا امام بگن حکم کرد چه فرقی میکنه؟ الفرق انه المبتلا الى اطلاق نگفته که من علی ابن سویدم نگاه میکنم گفته انا مبتلا اینی مبتلا اینی مبتلا اینی مبتلا همین امام دارن حکم مبتلا رو دارن چه فرق داره بگن المبتلا یا اون بگه اینی مبتلا حضرت حکم شو بگه لیش اکو فرق اذا روايات فيها سؤال من هذا القبيل نفس الشيء نقوله فخلاصة الإشكال الرابع ما في بئر نافع رام شو ما لا بدي اطلق بئر شايد بئرش خيلي قنده بوده بلي شايد بئرش خيلي قنده بوده خب شايد مبتلا بئر مش لختنش که بئرش مثلا خيلي آب داره بله بله عرفاً ماكو فرق بين الآبار حافظ وادي خوبي أصلاً فقبل از إشكال تعرف بشه بذهني هيتش كسي نميوز شما رواتاً تعرف بكم ليش قبلنا اجى في ذهن هذا الإشكال إن راقي في المستند والسيد والسيد الحكيم في المستمسك عرفاً نبا ذهنية أصولي اتباعي متوصلين نهودة يكشون أخبارية يكشون لا النراقي فقيه فقيه السيد الحكيم ذهن العرف ذهنه العرف الفقهي جيد لا احنا نقول مجمل مبتلى شنو يعني قرفتارا خب اكو احتمال انه علي بن سويد كان طبيب خب اذا طبيب قال لكم انا مضطر الان اذا فد واحد اجى في هاي الغرفة يمرجع التقليد انتم دا تشوفوا من وراء تسمعون صوته من وراء الجدار ما تشوفوا قال لمرجع التقليد انا مبتلى انا مبتلى بلمس الاجنبيات لا لا اصبروا اصبروا لا لا اصبروا لا لا لا لا اصبروا لا اصبروا اذا قال انا مبتلى بلمس الاجنبيات مرجع التقليد قال ما يخالف تتمكنون تقولون يحق لكل مكلف أن يلمس الأجنبية أحسنتم هذا نفس الشيء أنتوا أفرضوا علي بن السويد من وراء الجدار دا يسأل الإمام صلوات الله عليه أقرب ما تسألك هم يجوز كيف أقول هل يجوز لي النظر الأفلام الخلاعية فهمود النعم طرف ميتونه تمسك بكنه يعني ميتونه لكي پشت پردس بله شاید این عنی بوده مش نختنش بل رفع علنه اینجوری گفته اذا كان الاحتمال عرفي نفس الكلام الذين ذكروا هذه الرواية السيد الخوئي ورد هذه الرواية قال اصلا نقطع بخلافها فنحملها على النظر الاتفاقي صاحب الجواهرم قال خلاف الضرورة هاي الرواية فنحملها على النظر الاتفاقي السيد السبزواري يقول لا سبيل لنا إلى العمل بإطلاق الرواية فنحملها على النظر الاتفاقي هذا ثلاثة الوالد قبل الرواية رحمه الله وارتضى دلالتها مجمل كلام الوالد هذا أربعة والكفين بالأولوية إيه الكفين بالأولوية لعله أكو أولوية بعد إن راقي في المستند حملها على الاضطرار الحكيم ابتلاء معناش اضطراري ابتلاء تفارسين يعني تفارسين جلفتاري اضطراري إنها تشاري لتبه أفتر عرفاني إذا فد واحد أجي مرجع التقليد قال أنا ابتليت بالبعثيين فهل يحق لي أن أحلق لحيتي قال نعم عارف كم مبتلى رو وقسیم بشن همین وی مثلا این میزنیم که قوانین داخلی یه داریم بحثی نداریم نیستش در بیا بله و در در صوم ملتزمه به این نمیشن که شما اینجا قبول کرد برای کسی که نون باز نون وایی داره و ظهر تابستونه و معمولا آتش میاره براشون میگن مستر به کارشه پس روز خوری بکنه میگن بعد خیلی یا نه برای کارشو عوض کنه یا کارشو يتمكن يقول أنا مضطر ما أقدر لا إحنا الآن دا نبحث يقول أنا مضطر أي شغل أروح أسوي نقول له اقترض يقول منين اقترض إذا اضطر عرفي يكفي لا بحثا يعني فد مرة نقول إذا اضطرار عرفي إذا الآن فد مسألة أخرى ذول اللي أولاد ما عندهم إيه؟ الفقهاء عادة يقولون ما لهم حق يتكشفون أمام الطبيب الوالد رحمه الله كان يقول هذا اضطرار عرفي لا حرج ماكو لا حرج نفرض واحد ما عنده لا إذا ما كان احنا نقول مضطر يقول أنا مضطر. لا. ذاك علم من الشارع أن الحرج لا يرفعه. لا ما قلنا قلنا تتكشف أمام الطبيب. ما قلنا ما قلنا هذا إحنا ما كان بحثنا حول هذا. لا قلنا تتكشف أمام الطبيب. ليش حرام ماكو اضطرار لا يكون عنده أولاد ما يخالف مو حرج عليه لا كم واحد من الفقهاء مضطرقين لهاي المسألة اضطرار بيقول مضطر أنا فد واحد شوية أنفه كبير يسوي عملية تجميلية يقول مضطر مجبور لا حرج شديد ما إلا ما اضطررتم أنتوا كل مكان الألفاظ تحملونها على العرفية هنا محملوا على العرفية العرف الاضطرار يختلف عنده كل واحد يشوف نفسه والملاك في تشخيص الاضطرار يعني مثلا كمثال بالنسبة لأخذ القروض من البنوك الرمزية كان يقول إذا يريد يوسع مو مضطر يريد يوسع عمل الجائز لأن هذا اضطرار فد واحد بيت ما عنده خلق يقول لا يكون عنده بيت خلي يأجر لحظة يعني معات نبي ايه تذكر على غرفة ملتزم بشيء کشف شعر برای اجنبیه در دانشگاه آیتی برای مسلمه در دانشگاه آیتی لا حسن انتو لجیبون بعض المصادیق المشکوکه نه مصادیق ها که بزنید فرانگی منتظر نمیشه اول تا آخر اینجا مثل اونجا خلاجه به دلیل اگر این فتح باب شد و هر شخص هم خودش ملاکی برای تشخیص اضطرار عرفی شد دیگه فإذن المولى إذن المولى قال كل واحد مريض أو يخشى المرض خلي يفطر مو هالشكل يتلاعبون كل واحد يقول أنا أخشى المرض من زخمه معده دارم يفطر نصف الشعب يفطرون فإذن تردون هاي الرواية بل الإنسان على نفسه بصيرة استدل بهذه الآية إيه الرواية استدلت بهذه الآية فإن وجد ضعفا فليفطر لا إحنا ليش قلنا هاي المطالب الثلاثة ورد إشكال أن علي بن سويد لو فرضناه طبيبا مو مضطر للنظر خلي غير عمله الجواب أولا هذا الجواب هذا الإشكال علي بن سويد ما يقدر يغير عمله عادة اللي عنده عمل ما يقدر مضطر عرفا ثانيا قد يكون علي بن سويد مضطر عقلا إلى عمله، وثالثا إذا هو مو مضطر المجتمع مضطر لمراجعته فيتعدى حكم اضطرار المجتمع إليه. إحنا رحنا في ذاك الجانب اللي قلنا هاي الأجوبة، وإلا نعود إلى أصل الإشكال نقول إني مبتلى. إحنا ما نعرف نوعية ابتلاء علي بن سويد، فلعل ابتلاءه كان بدرجة الاضطرار والإمام أجابه على طبق سؤاله فلا إطلاق للرواية. إذا هذا الإشكال الرابع تام فالرواية تسقط عن الاستدلال. أما إذا قلنا لا، كلمة مبتلى إلها عمومية إلها إطلاق، فنقول كما قال الشيخ الأعظم إن هذه الرواية تدل على جواز النظر، بل جعله الشيخ عمدة الأدلة على جواز النظر. هذا تمام الكلام في الدليل الثامن. الدليل التاسع الظاهر بعد ماكو وقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.